بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأحباب، طابت أوقاتكم بكل خير. إذا تأملنا فيما سيتلى علينا اليوم من كتاب ربنا أدركنا عظمة هذا التشريع، وظهر لنا جليا كيف نظر الإسلام إلى المرأة وما هي مكانتها في دين الله تعالى. لقد كرم الإسلام المرأة ومنحها كثيرا من الحقوق وأضفى عليها حماية ورعاية، فقد جاءت آيات القرآن توصي بالنساء في كل دور من أدوار حياتهن وفي كل موقف لهن في هذه الحياة. أوصت بهن متزوجات وأمهات، ورعتهن يتيمات ومطلقات، وأعطتهن من الحقوق مثل ما عليهن من الواجبات. أخي المؤمن، إن الإسلام إنما جاءت رسالته لاستنقاذ المجتمع البشري من عوامل التصدع والهدم، ولذلك اعتنى الإسلام بالفرد فأمسك بيده وسلك به طرق الهداية والرعاية، وألزمه بتعاليمه وآدابه، وألبسه سربال الأخلاق الفاضلة ليكون لبنة صالحة قادرة على تأسيس بيت دعائمه التقوى والإيمان، فيكون مع زوجه دعامة من دعامات بناء المجتمع المتكامل. وبقدر التحامهما وتماسكهما وتبادلهما الود وتعاونهما في رعاية شؤون أولادهما تقوى قدرة المجتمع على الصمود والاحتمال ضد الأزمات والشدائد. فهل يعقل بعد هذا أن يجعل الإسلام من إحدى دعامتي المجتمع قوة تتسلط على الأخرى وتفتت كيانها وتغتال وجودها، وتأتي على عناصر الالتحام المولد للقوة والنشاط في المجتمع فتهدمها وتنقضها؟ تعالت حكمة الله عن ذلك علوا كبيرا. أخي المؤمن، يجب علينا أن نحذر كل الحذر من أن نتعامل مع أحكام الله تعالى بشيء من الاستخفاف أو التساهل. فالطلاق ليس ألعوبة بألسنة الرجال، ونتاج الأسرة من الأولاد ليس من حق الأب أو الأم أن يستعمله كل منهما وسيلة ضغط على الآخر أو يجعله سببا في إيصال الضرر بالآخر. والله سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي صدورنا وما تعلنه أفعالنا، إن الله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، ولا تتخذوا آيات الله هزوا، واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير أيها الإخوة الكرام ما زلنا مع الصفات غير المتضادة واليوم نتعرف على الصفة الرابعة منها وهي صفة الانحراف الانحراف في اللغة هو الميل عن الشيء والعدول عنه وأما في اصطلاح علماء التجويد هو الميل بالحرف عند النطق به عن مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره إذن هو الميل بالحرف عند النطق به عن مخرجه حتى يتصل بمخرج غيره حروف الانحراف هي اللام والراء فقط ووصف هذان الحرفان بالانحراف لأن اللام تنحرف إلى طرف اللسان أي إلى مخرج النون والراء تنحرف إلى ظهر اللسان ومخرج اللام ولذلك يجعلها الألف غلاما وهذا يعني أن الراء واللام والنون حروف تتقارب مخارجها فإذا انحرف اللسان باتجاه الفم عند النطق باللام انقلبت نونا كأن يقول القارئ بدلا من جعلنا جعلنا وإذا انحرف اللسان باتجاه الفم عند النطق بالراء انقلبت لاما وهذا لا يكون إلا في نطق الألثغ فصفة الانحراف إذن هي تنبيه للقارئ عند النطق باللام والراء من زيادة انحرافهما فإن زيادة الانحراف في اللام يجعلها نونا ويجعل الراء لاما نأتي الآن إخواننا المشاهدين إلى الصفحة التي بين أيدينا لنجري عليها تطبيقاتنا العملية أولا لاحظ صفة القلقلة لحرف القاف في كلمة طلقتم جاءت في وسط الكلمة فهي قلقلة صغرى وقد ميزها مصحف التجويد باللون الأزرق الفاتح فهذا اللون دليل على صفة القلقلة بكامل حروفها، فحيثما رأيته في مصحف التجويد فثم القلقلة. وحروف القلقلة كما مر معك خمسة، يجمعها قولك قطب جد. ثانيا، لاحظ صفة الاستعلاء لحرف الغين في كلمة فبلغنا، جاء ساكنا في وسط الكلمة، فالواجب تفخيمه مع عدم المبالغة، لأنه تفخيم من المرتبة الرابعة كما مر معك. وحروف التفخيم يجمعها قولك خص ضغط قف، خص ضغط قف. ثالثا، لاحظ صفة الهمس لحرف الفاء من كلمة يفعل، يفعل، وهو حرف ضعيف في الأصل، تظهره وتوضحه صفة الهمس يفعل. وحروف الهمس يجمعها قولك فحثه شخص سكت. رابعا، لاحظ صفة الصفير لحرف الزاي من كلمة أزواجهن، أزواجهن، والصفير الذي يشبه صوت الطائر يقوي هذا الحرف ويوضحه. وحروف الصفير هي الصاد والزاي والسين. خامسا، تأمل صفة القلقلة لحرف الطاء من كلمة أطهر، أطهر، جاءت ساكنة في وسط الكلمة، فهي قلقلة صغرى، وقد ميزت باللون الأزرق الفاتح من مصحف التجويد. سادسا، لاحظ صفة الاستعلاء لحرف الضاد من كلمة يرضعنا، يرضعنا، يجب تفخيمه ولكن بأدنى المراتب لأنه مكسور. سابعا، تأمل صفة الهمس لحرف الكاف من كلمة ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك. نعم، الوقوف على ذلك أفضل من الإتمام، وبالتالي سيسكن حرف الكاف ويتضح همسه، وعلى الوارث مثل ذلك. ثامنا، تأمل حرف الدال من كلمة أردتم، أردتم، كيف لونه مصحف التجويد باللون الرمادي إشارة إلى أنه لا يلفظ، فيكون لفظ الكلمة هكذا أردتم، أردتم، وهذا هو حال كل حرف رمادي في مصحف التجويد، فإنه حرف يسقط في اللفظ. تاسعا، لاحظ إتمام الحركات عند تلاوة كلمة تسترضعوا، تسترضعوا، وراقب حركة فمك عند نطقها، إذ يجب فتح الشفتين عند حرف التاء لأنه مفتوح في الموضعين، ثم ينخفض الفم عند حرف الضاد لأنه مكسور، ثم تضم الشفاه عند حرف العين لأنه مضموم، وهكذا يجب أن تتناسب حركة الفم مع حركات الإعراب. أيها الأخ الكريم، نختم لقاءنا معك في هذا اليوم بطرائف من لطائف التفسير وبلاغة التعبير في كتاب الله، لكي ننتقل بك من تجويد اللفظ إلى عمق المعنى. يقول تعالى: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. إن إمساك النساء هو ضرر لهن، فكيف قال ربنا فقد ظلم نفسه ولم يقل فقد ظلم زوجه؟ انظر أيها المؤمن وأيتها المؤمنة إلى رحمة الله في عباده، فقد جعل الله ظلم النساء إساءة لنفس الظالم، لأن هذا الظلم يؤدي إلى المشاحنة والتدابر واضطراب حال البيت واحتقان النفوس، وهذا ظلم للمرء قبل زوجه. وقال تعالى: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. استعمل ربنا العضل بمعنى المنع والحبس، وهو لفظ أغرب في الدلالة من لفظ المنع. فما سبب اختياره هذه الكلمة فلا تعضلوهن؟ إن المنع قد يحتمل أمرين، منع بحق ومنع بغير حق. أما العضل فهو منع ولكنه دون حق أو إصلاح، فنهى الولي عن منع المرأة من العودة إلى زوجها دون وجه صلاح، فلذلك كان اختيار كلمة لا تعضلوهن دون لا تمنعوهن. ويقول تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لعلك توقفت أخي الكريم عند قوله وعلى المولود له، وسألت لما لم يقل على الوالد رزقهن؟ في هذا إيحاء إلى الأب وتذكير له بأن هذا الولد هو لك، وهذه المنافع التي تقدمها لزوجك المطلقة منجرة إليه، وهذا الطفل مآله إليك، فأنت الأجدر بإعاشته ولتهيئ أسباب الحياة الكريمة له ولأمه.